ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لما أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين تحريمهم بعض ما أحل الله لهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بما حرم الله عليهم في القرآن الكريم أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك ببيان ما حرم على اليهود فقال بعد قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية ذكر في هذه الآية ما حرم على المسلمين في القرآن الكريم بواسطة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما حرم على بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام في شريعة التوراة فقال عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر فهذه المحرمات في هذه الآية محرمات على الذين هادوا دون غيرهم وهي في الأصل حلال إلا أن الله تعالى حرمها على اليهود ببغيهم وظلمهم واعتدائهم كما قال ذلك جزيناهم ببغيهم وكما قال في النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فهذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على اليهود هي حلال في الأصل ولكن الله حرمها عليهم عقوبة عاقبهم فحرم عليهم طيبات ما أحل لهم ذلك جزيناهم ببغيهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وكل ذي ظفر ما كانت قدماه متصلة الأصابع لا مشقوقة فأصابعك مثلا هذه مفرجة مشقوقة أما كل ذي ظفر فهو ما كانت قدماه ملتصقة الأصابع غير مشقوقة كالجمل وكالنعامة من الحيوانات وكالوز والبط من الطيور فالوز والبط رجليه ملتصقة مش مشقوقة الأصابع هكذا وكذلك الجمل والنعامة من الحيوانات أقدامهم ملتصقة، فهذا معنى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، أي على اليهود أيضا، شحومهما، الشحم اللي هو الايه، الدهن يعني، الإلية، إلية الخروف، وما فيها. ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما لا لحومهما، حرمنا عليهم شحومهما لا لحومهما، فلحومهما حلال وشحومهما حرام. واستثنى الله تبارك وتعالى من الشحوم ما حملت ظهورهما أو الخوايا أو ما اختلط بعظم، فهذه الشحوم في هذه الأماكن الثلاثة أحلها الله تبارك وتعالى لهم وأباحها لهم، إلا ما حملت ظهورهما، فالشحم الذي يكون في الظهر حلال، أو الحوايا جمع حاوية، وهي الكيس اللي يبقى فيه الأمعاء والمصارين، الكيس اللي فيه الأمعاء والمصارين الشحم اللي فيه حلال لهم، أو ما اختلط بعظم، الشحم اللي يكون على العظم، لأن تخليص العظم من الشحم صعب شوية، فيسر الله عليهم فاستثنى من الشحوم هذه الثلاثة. ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فإن هذه الشحوم حلال لهم. ثم قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، هذا التحريم الذي حرمناه عليهم إنما كان عقوبة ببغيهم، الباء سببية، ولبيان العلة في التحريم، لماذا حرم الله تعالى على الذين هادوا ما حرم من البهائم والطيور والشحوم ببغيهم، البغي هو الظلم والعدوان وعدم التزامهم طاعة الله سبحانه وتعالى، كما فسر ذلك هنا البغي مجمل، البغي هنا مجمل أو مبهم، فصل وفسر في آية النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، فهذا بعض بغيهم وبعض ظلمهم الذي عاقبهم الله تبارك وتعالى عليه بتحريم ما حرم في هذه الآية. وعلى الذين هادوا عليهم وحدهم دون غيرهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون في شرعنا وأخبارنا، ومنها ما شرعناه لهم وما أخبرناكم عنه مما حرمنا عليهم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذه المحرمات حرمت عليهم ببغيهم وهي في الأصل حلال، وإنا لصادقون فيما أخبرناكم به عنهم، أن هذه المحرمات حرمت عليهم بسبب بغيهم. ولقد حاولوا أن ينفوا عن أنفسهم البغي والظلم، وأن يدعوا أن هذا التحريم كان محرما من قبل على أبيهم يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل، كان محرما قبل شريعة التوراة، حتى يعني يتبرأوا مما وصفهم الله به من الظلم والبغي والعدوان الذي كان سبب هذا التحريم. حاولوا أن ينفوا عن أنفسهم البغي والظلم والعدوان، قالوا لا، هذه ما حرمت في شريعة موسى فقط، إنما كانت محرمة في شريعة إسرائيل أبينا يعقوب عليه السلام، فكذبهم الله تعالى فيما ادعوا من البراءة، فقال في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهو لحوم الإبل وألبانها. وكان يعقوب عليه السلام أصابه المرض، فنظر إن شفاه الله تعالى أن يحرم على نفسه أحب اللحوم إليه وأحب الألبان، وكان أحب اللحوم إليه لحوم الإبل وأحب الألبان إليه لحومها ألبانها، فلما شفاه الله تعالى حرمهما على نفسه وفاء بنذره. أما كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك يا نبينا، وانتبه لهذا التقدير، حين تقرأ في كتب التفسير تجد دائما أنهم يقولون فإن كذبوك يا محمد، وقل لهم يا محمد. نقول هذا التقدير خطأ، لأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا، إنما يخاطب يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يبقى لما نقدر الخطاب نقدره بما صرح به، نقدر المحذوف بالظاهر، نقدر المحذوف المضمر بالظاهر. فإن كذبوك، لا تقل فإن كذبوك يا محمد، لأن الله ما قال يا محمد أبدا، إنما قال يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يبقى تقول إيه؟ فإن كذبوك يا نبينا، فإن كذبوك يا نبينا، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. من الذين كذبوه؟ السياق كان بيتكلم عن من في الماضي؟ عن المشركين وما حرموا على أنفسهم وادعائهم أن الله حرمه إيه؟ عليهم. فالرسول قال لهم لا، اللي انتوا حرمتوه ده ربنا ما حرمهوش عليك. قل لا أجد فيما أوحي إليهم حرما إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، انتوا حرمتم ما أحل الله. وكذلك الكلام مع اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر بإيه؟ ببغيهم. يبقى فإن كذبك المشركون وقالوا إن الله حرم علينا ما حرمناه على أنفسنا، فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة. وإن كذبك اليهود وقالوا هذه المحرمات كانت محرمة قبل شريعة موسى، فقل لهم أيضا ربكم ذو رحمة واسعة. يبقى فإن كذبوك، الضمير الفاعل يعود على المشركين ويعود على اليهود، لأن السياق كان مع الفريقين. المشركون حرموا على أنفسهم ما أحل الله، وزعموا أن الله حرمه عليه، فأمر الله رسوله يقول لا، ربنا ما حرمش ما حرمتموه، ما حرمتموه حلال، الحرام هو كذا وكذا وكذا. فإن كذبوك قالوا لا حرام حرمه الله، فقل لهم كذا. اليهود حرم الله عليهم طيبات ما أحل لهم ببغيهم وظلمهم وعدوانهم، فإن كذبوك قالوا لا ما حرمت علينا خاصة إنما حرمت من قبل، قل لهم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم صبره عليكم وحلمه عليكم وإمهاله إياكم لعلكم تتوبون وتقلعون عما يكره وتتحولون عما يحب فيدخلكم في رحمته. ولا يرد بأسه أي عذابه عن القوم المجرمين الذين لا يستفيدون من الإمهال ولا يزدادون إلا طغيانا. فإن الله سبحانه وتعالى يملي للعاصي ويؤخر عنه العذاب من رحمته لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فمن تاب تاب الله عليه، ومن أمهله الله ولم يتب فقد قامت الحجة عليه واستحق العذاب، فإذا جاءه العذاب لم يرده عنه راد ولم يدفعه عنه دافع. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا جاءهم، كما قال تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا جاءهم في الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى. إذا انتهى الأجل أجل الإمهال وجاءهم العذاب ما له من دافع ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذه الآية فيها ترغيب وترهيب، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى دائما مع عباده، يطمعهم في رحمته ويخوفهم من عذاب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولذلك صبر عليكم، صبر عليكم وأمهلكم وأخر عنكم العذاب مع أنكم كفرتم به وكذبتم رسله وعصيتم أمره، صبر عليكم وأمهلكم وذلك من رحمة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن من رحمته أنه لا يعجل العذاب لمن يستحقه، ولكن يفتح له باب التوبة، يفتح له باب التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فمن استفاد من الإمهال وتاب وأناب تاب الله عليه، ومن لم يستفد إلا طغيانا وعنادا وإصرارا فقد حقت عليه كلمة العذاب ولا يرد بأس الله عن مستحقيه إذا انتهى الأجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أعذر الله أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، مد الله في عمره وصبر عليه وعامله بالحلم والرأفة والرحمة 60 سنة وهو بعيد عن ربنا ومش راضي ياخذ باله ومش راضي يفوق ومش راضي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما قلت فيها ترغيب وترهيب، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أقرب شيء لهذا خاتمة السورة، فقد ختم الله تعالى السورة بقوله إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال سبحانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فسنة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الترغيب والترهيب، ترغيب وترهيب، يطمع الناس في الرحمة ويخوفهم من الإصرار، يطمعهم في التوبة ويخوفهم من الإصرار على الذنوب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. السين للإيه؟ للتسويف، السين للتسويف للمستقبل. سيقول الذين أشركوا، يبقى هم لسه إيه؟ لسه ما قالوش، هذا إخبار عما سيقولونه. كما قال تعالى في تحويل الكعبة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا، قالوا. ها هنا يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. طب قالوا ولا ما قالوش؟ ففي النحل ربنا قال ايه؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون من شيء. يبقى الله تبارك وتعالى أخبر عن قولهم قبل أن يقولوه، وهذا فيه إعجاز وفيه دلالة من دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقوله المشركون قبل أن يقولوا ثم قالوه كما إيه؟ كما أخبر. ففي هذا دليل على أن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كما قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده كان دايما يعني يعاني من قومه وأهله التكذيب والعناد والاضطهاد والتعذيب، فما كانش أبدا يمكن أن يجرؤ أن يقول سيحدث كذا وهو يشك فيه، لأنهم أصلا مكذبوه. فلو قال سيكون كذا ولم يكن يبقى ثبت إيه؟ ثبت كذبه. لكنه لما أوحي إليه سيقول الذين أشركوا أخبرهم به وتلاه عليهم، وهو لا يخاف ألا يقوله لأنه يعلم أن هذا كلام الله ولا بد أن إيه؟ ولا بد أن يقول، كما في قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته هو وامرأته كمان هيخش النار. وده ليس في بنية الدعوة، كان ممكن خالص ان ابو لهب حتى يقول لا اله الا الله ايه نفاقا، حتى نفاقا عشان يثبت كذب محمد. مش انت قلت من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ اي طب اقول لا اله الا الله كيف تقول بقى سيصلى نارا ذات لهب؟ لكن لما نزلت برضه بلغها بمنتهى الأمانة ومنتهى الشجاعة، لأنه يعلم أن هذا كلام الله لا مبدل لكلماته. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، عبادة الأصنام عبدناها نحن وآباؤنا بمشيئة الله، المحرمات التي حرمناها على أنفسنا بمشيئة الله. قولهم لو شاء الله ما أشركنا، هذه حق ولا باطل؟ حق، ولكن هل هم أرادوا الحق؟ إنما كما قيل كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها هو صحيح لو شاء الله ما إيه؟ ما أشرك. فإشراكهم كان بمشيئة الله، تحريمهم الحلال كان بمشيئة الايه؟ بمشيئة الله. فقولهم لو شاء الله ما أشركنا هذه كلمة حق، ولكن أرادوا بها باطل، أرادوا بها ايه؟ أرادوا بها باطل. فكذبهم الله سبحانه وتعالى، فكذبهم الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يريدوا الحق، ولو أرادوا الحق لآمنوا، لو أرادوا الحق لآمنوا ولا استحقوا المدح، ولكنها كلمة حق أرادوا بها بعض. ما هو الحق الذي فيها؟ أن شركهم كان بمشيئة الله. الباطل الذي أرادوه بكلمة الحق أرادوا أن يبرئوا أنفسهم من العذاب والذنب، ها؟ أشركوا بمشيئة الله، ذنبهم إيه بقى؟ يبقى لا يستحقون العذاب، يبقى لا يستحقون الإيه؟ العذاب. هم قالوا ما الله قادر على أن يمنعنا من الشرك، الله قادر على أن يمنعنا من الإيه؟ من الشرك، الله قادر على أن يمنعنا من عبادة الأصنام والأوثان. فلما لم يمنعنا وهو قادر على منعنا كان دليلا على أنه إيه؟ راض عن عبادة هذه الأصنام. لو ما كانش راضي كان منعنا، لو ما كانش راضي لم يشأ لنا أن نعبدها. فربطوا بين المحبة والإرادة، ربطوا بين المحبة والإيه؟ والإرادة. وقد قلنا هناك فرق بين المحبة والإيه؟ والإرادة. فالإرادة الكونية القدرية هذه تشمل كل ما يحب الله وكل ما يسخطه وإيه؟ ويكرهه. فالإيمان إيمان المؤمن كان بإرادة الله الكونية القدرية، وكفر الكافر كان بإرادة الله الكونية والقدرية. ولكن ما الذي أمر الله به وما الذي نهى الله عنه؟ الله أمر بالإيمان ونهى عن الإيه؟ وعن الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا والمحبة، الإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا والمحبة إلا إذا اجتمعت معها الإرادة الإيه؟ الشرعية. فإيمان المؤمن، إيمان المؤمن كان بإرادة الله الكونية القدرية واجتمعت معها الإرادة الإيه؟ الشرعية. فالله قال يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا، فالله أمر بالإيمان. فإيمان المؤمن كان بإرادة الله الكونية القدرية والإرادة الإيه؟ الشرعية الدينية. الله أمر الناس بالإيمان فآمن المؤمن، فآمن المؤمن، يبقى اجتمعت فيه الإرادة الشرعية التي تدل على المحبة والإرادة الكونية الإيه؟ القدرية. أما الكافر فقد كفر بإرادة الله الكونية القدرية، ولكن الله لم يأمره بالإيه؟ بالكفر. فالإرادة الكونية القدرية وحدها لا تدل على المحبة والإيه؟ والرضا، لا تدل على المحبة والرضا. ولعلكم تذكرون ونحن نشرح في الطحاوية ضربنا مثالا للإنسان، الإنسان قد يفعل الشيء بإرادته المحضة بلا إكراه، بلا أدنى إكراه، وهو يكره. قلنا إيه؟ المريض بياخد الدواء، هل المريض بيحب الدواء؟ ما بيحبوش. المال بياخده ليه؟ بياخده رجاء الشفاء. يبقى فعل ما يكره، فعل ما يكره لما يترتب عليه مما ايه؟ مما يحب. فعل ما يكره لما يترتب عليه مما ايه؟ مما يحب. الله سبحانه وتعالى اراد كفر الكافر ومعصية العاصي ارادة كونية قدرية، لأنه كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. ولكن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بما يحب وبما يكره، فما أمر الله به فهو الذي يحبه، وما نهى عنه فهو الذي إيه؟ يكرهه. والعبد عليه أن يمشي وفق القضاء والقدر ولا وفق الأمر والنهي، عليه أن يمشي وفق الأمر والنهي، لأن القضاء والقدر إيه؟ سر الله في خلقه، سر الله في إيه؟ في خلقه. إنما الأوامر والنواهي أمور ظاهرة وبلغت للناس، القدر سر لا يطلع عليه ملك مخرب ولا نبي ايه ولا نبي مرسل. ها فالكافر ده يقول يا جماعه هو البعيد كفر بإرادة الله؟ ها نقول له اي ليس لك ان تحتج بالاراده، انت مكلف فعليك ان تسمع وايه وتطيع، انت مكلف مامور منهي، فانت عليك ان تفعل ما امرت به وتترك ما نهيت عنه، فان لم تفعل فقد استحققت العذاب، لا بما سبق في علم الله ولكن بما ايه؟ بما خالفت انت، بما خالفت. ما الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلقنا يعلم هؤلاء في الجنه وهؤلاء في الايه؟ في النار، ولكن اخرجنا الى الدنيا وانزلنا الى الارض ليظهر علمه لنا، ليظهر ايه؟ علمه لنا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين إيه نافق. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هل الله لا يعلم إلا بعد الفتنة؟ الله يعلم قبل ذلك، قبل أن يخلق السماوات والأرض عالم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن أخرجنا إلى الأرض ليختبرنا، ليأمرنا وينهانا، ليظهر لنا علمه فينا، حتى إذا أخذ أحدا بذنوبه يعترف بعدل الله معه، يعترف بعدل الله معه، ويقر بأن هذا بظلمه وبغيه، وإن أنكر في الدنيا لكنه لا ينكر يوم الإيه؟ يوم القيامة. ولذلك قلنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمر لما قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذف القائل ليعود على الفريقين، على الذين كفروا وعلى الذين اتقوا. طب الذين اتقوا لما دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله حمدوا الله على فضله، طب أهل النار لما دخلوا النار وقالوا الحمد لله على على عدله، عرفوا أنهم فعلا يستحقون ذلك. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كلمة حق أريد بها أريد بها. فاكرين قصة عمر في عمر لما سرق السارق وحب يقطع يديه، قال يا عمر ألم أصرف بقدر الله؟ قال بل قد تقطع يديه ليه بقى، مش ربنا اللي قدر عليك كده؟ قال سرقت بقدر الله وأقطع يدك بقدر الله. أنت سرقت بقدر، فعلا سرقت بقدر الله بس بالإرادة الكونية مش بالإرادة الشرعية. هو ربنا أمرك تسرق؟ ربنا ما أمرش تسرق. فلا يجوز للإنسان أن يذنب وبعدين يحتج بالقدر على على ذنبه. لا يجوز للإنسان أن يذنب وبعدين يحتج بالقدر على ذنبه، إنما تحتج بالقدر على عيبك وتلوم نفسك وتعترف بخطئك وتتوب إلى ربك سبحانه وتعالى. فإن تبت فعيرك أحد بذنبك الذي تبت منه، قل يا أخي كيف تلومني وتعاتبني على ذنب كتبه الله لعلي. يبقى أنت متى تحتج بالقدر؟ لتدفع عنك عيب العائبين وذم الذائمين بعد التوبة. بعد ما تتوب ما يصحش حد يعيرك. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيم. فإذا حد عيرك بذنبك الذي تبت منه تقول له كما قال أبوك آدم لموسى عليه السلام إن هذا أمر كتبه كتبه الله عليه. مش تستخدم القدر في الدفاع عن نفسك وتبرئة ذنب نفسك ونفي العيب عنك والخطأ عنك وعدم الاستحقاق للعذاب، لا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فكذبهم الله قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل لهم يا نبينا هل عندكم من علم فتخرجه لنا. الكلام لابد أن يكون مبنيا على الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان عايز علم، إلا من شهد بالحق وهم وهم يعلمون. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. والعلم لا يكون إلا عن عن الله، عن طريق الوحي. وزي قلنا الإمام بخاري لما قال بدء الوحي الإيمان العلم، قلنا العلم طريق الإيمان والعلم مصدره الوحي. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ما عندهمش، واللي ما عندوش علم يبقى بيتكلم بالايه؟ بالظن. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اذن قل فلله الحجه البالغه، قد لزمتكم حجه الله واقيمت عليكم حجه الله عز وجل وانقطعت معاذيركم. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين، كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلما وعد الله النار أن يملأها كان لابد يكون فيه من عباد كفار يدخلهم النار، وإلا لو هدى الناس جميعا من حيخش النار، وقد وعدها أن يملأها فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلما هاتوا، قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قل للمشركين هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم ما ذكرتم من السائبة والوصيلة والحام. وقل لليهود هلما شهداءكم الذين يشهدون أن هذه المحرمات كانت محرمة قبل قبل التوراة. هلما شهداءكم، قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ممكن يجيبوا ولا مش ممكن؟ ممكن يجيبوا شهداء؟ ممكن. هلا هم قاعدين قدام المحكمة هم. روح كده عند المحكمة في أي قضية، أي حاجة، أي حاجة عايز يشهد عليها تلاقي من يشهد لك. إعلام وراث واقف قدام المحكمة. إخواتك مين؟ إبراهيم وأحمد وعمر. بس تعال أنا أقول لك خش المحكمة. يبقى هم يقول هلما شهداءك. ممكن يجيبوا شهداء، بس الشهداء إيه؟ شهداء زور. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، لأنهم هيشهدوا إيه؟ شهداء زور، لأن مفيش شهادة، لأن أصلا مفيش علم. فإن شهدوا زورا وكذبا وبهتانا فلا تشهد معه. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فجعل الله تعالى المكذبين متبعين الهوى، والذين لا يؤمنون بالآخرة متبعين الايه؟ الهوى. فكل من خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو متبع للهوى، لأن المسألة منحصرة في الهدى والهوى. المسألة منحصرة في ايه؟ الهدى والهوى. فإما الهدى وإما الايه؟ الهوى. ولذلك قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. وما فيش غير كده. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما دام إنسان ليس على هدى من الله يبقى على إيه؟ على هوى، أوقعه في الضلال. وأخطر شيء على الإنسان أن يتبع هواه. أعدى أعداء الإنسان هو هواه. ولذلك قال إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي: إبليس والإيه؟ والنفس والهوى. والدنيا والهوى، الدنيا والهوى، كيف الخلاص وكل معنى. فالهوى ده عدو لدود، عدو لدود. ولذلك لا نجاة إلا بمخالفته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الشعبي: ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. فخلي بالك دايما، اوزن نفسك دايما بميزان الكتاب والسنة، لأن هذا هو دليل الهدى. أي مخالفة للكتاب والسنة يبقى هوى على طول. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم جميعا بربهم يعدلون، كما قال في الايه؟ في أول السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدل. العدل معناه الايه؟ التسوية. العدل معناه التسوية. أي معنى بربهم يعدلون؟ عدلوا غير الله بالله، أي سووا غير الله من المخلوقين بالله في العبادة. فكما عبدوا الله عبدوا اللات، فكما عبدوا الله عبدوا اللات. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه التسوية هي التي يكبون بها يوم القيامة على وجوههم في النار. قال: فكبكبوا فيها، أي في النار، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للجميع: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فالتحريم والتحليل حق الله سبحانه وتعالى، التحريم والتحليل حق الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أبدا أن يحرم أو يحلل، وإلا فمن حرم الحلال وأحل الحرام فقد جعل نفسه إلها من دون الله، وجعله نفسه شريكا لله. ولذلك قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. الذي يحرم الحلال ويحل الحرام نصب نفسه إلها مع الله. ولذلك قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ما عبدوهم؟ قال: ألم يكونوا يحلون الحرام فيتبعوهم ويحرمها حلال فتقال تلك عبادتهم لهم. فالتحريم والتحليل حق الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. تعالوا بقى أنا أتلو عليكم أقرأ عليكم ما حرم ربكم الذي لا حق التحريم. ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا. هنا يأتي إشكال لغوي: ألا تشركوا. يقول لك ألا، يبقى بينهاهم عن إيه؟ عن عدم الشرك. ألا تشركوا، يبقى ينهاهم عن عدم الإيه؟ الشرك. الإشكال ده يزال بالآتي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، وهنا وقف، وتبتدئ: عليكم ألا تشركوا به إيه؟ شيئا. يبقى زال الإيه؟ يبزال الإشكال. وقيل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وقف، ألا تشركوا. يقول إزاي بينهانا بيأمرنا ألا نشرك، ها؟ يبقى بينهناش عن الشرك، ده بيأمرنا به، ها؟ يبقى نقول إيه؟ في الكلام محذوف دل عليه آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ففي أول الآية محذوف دل عليه آخرها تقديره: أوصاكم ألا تشركوا، أوصاكم ألا إيه؟ ألا تشركوا. طبعا وصايا عظيمة لا يجوز أن يمر عليها مرة الكرام، وقد أذن للعشاء فنكتفي بذلك لنستوفي أو لنوفي الكلام حقه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.